وهل يريد الحق سبحانه وتعالى أن تؤتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتمتهي؟ قال لك لا، ده يريد لها الامتداد. طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المادة صلبة وقاسية بحيث ان عوامل التعرية حرارة وبرودة تشقق سطحها، فاذا ما جاء المطر ياخد هذه التشققات وينزلها فتنبري وتبقى غيرها. كل ما ينزل شوية مطر ياخد شوية وينبطح على الارض فتعطي ويأتي في العام المقبل برضو بالشكل ده، يبقى يوالي امداد الخصم للأرض. إذن فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات. إما كانش الغير يندج ويبدل الأرض خصوبة، الأرض تدي خيرها شوية وبعدين تايه وبعدين تجدي. لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي خصم للزرع. نقول له هل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا، في أشياء كثيرة جدا. ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطيخة الكبيرة، ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي إلى مركز البطيخة، وخدت منها مثلث كده زي الهرم، ثم جئت فأخذت مثلثا آخر من أي نحو، سواء كان في أرض خصبة، سواء كان في بحر، سواء كان في جبل، سواء كان في وديان وصحاري، لو نظرت إلى الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر. ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة قوت. اهو دلوقتي تباين اننا بنعوز حديد وبنعوز منجنيز وبنعوز فسفور وبنعوز كذا وبنعوز كذا، وبعدين بنجده في الجبال، طب البطول بنجده في الصحاري. الله، اذا الارض كلها فيها ايه؟ مطمور فيها خير الله الذي يحتاج اليه خلق الله، ولكن كل خير من ده له ميعاد وله ميلاد. فاذا ما جيت لقطعه خصبه وخدت منها الشقه دي كلها حد المركز وشفت هي ادتنا من اول ما اتوجدت قد ايه من الخير، ثم جئت الى حته صحراويه وخدت قطعه مساويه لها كده وشفت ادتنا ايه من الخير، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس ده له معاد وده له ايه؟ وده له معاد. كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاذا قال الحق وان من شيء الا عندنا خزائنه، فما يقال له شيء يبقى في خزانه عند الله له ينزلها بقدر. وما دام اي حاجه يقال لها شيء في خزائن يبقى امسكها كده من قمه الوجود. يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضو فيه خزائن، وننزل من العقل كل حاجه حسب ايه. فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكره، واللي اتوجد بعده بقرن جت فكره ازيد، واللي جاء بعده ما أخذ. ليه؟ لأنه استفاد بما وصل إليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي، يبقى إذن العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الأفكار. كل يوم تيجي إيه؟ تيجي فكرة وخزائن. وكذلك إيه؟ كل شيء في الوجود، إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي امتى؟ ساعة يريد الحق ان يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا الوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعه، مش كده؟ وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك الفائض عندك من شجر الامس احرقه وخليه فحم وبأعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم ما تلاقي الشجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضو التفتنا لقينا جه فحم ايه؟ حجري مكتوب. وبعدين خست شوية وجه ايه تالت للطاقة. الله، مثلا بترول إيه؟ كل يوم يجي لنا ايه؟ طيب مدام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك لا، اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لخيرات الله، وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه كل ما يجي تجي لنا حاجه. جاء عصر البخار، وبعدين جاء عصر مين؟

بدليل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا تراه، وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لمينه. إذن العمى بيمنع الشعاع اللي هيرى ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي هيريه؟ بيمنع استقبال ايه؟ الشعاع. طيب ما دام العمى كذا وذا البصر كذا، يبقى هل يختلف احد في ان العمى مهلك وضار ومتعب والابصار مريح؟ أهو الحق سبحانه وتعالى قال لك إياكم أن تظنوا أن حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي. ففيه برضو قيم، فيه إيه؟ قيم إن ما عرفتهاش تتعثر وتضطرب وتتخبط. فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور الحسي الى المحسات. وما دام انت بحكمك ان ما يستويش الاعمى ولا والبصير، يبقى لا يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحسات، وانت محاط باشياء محسه واشياء غير ايه. فكما صنع لك وقاية بالبصر لتتفادى العقبات في المحسات، فاجب ان يكون لي اشياء تبين لي علشان ما استضمش بالعقبات في الامور المعنوية. والانسان بقيمه، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه في من يقوده، انما ما يجدش هدايته في هداية مهتدي. يبقى لازم هو يهتدي ولا لا؟ يبقى إذن الإنسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لأن الضلال سيصيبه، والضلال في القيم أبلغ من الضلال في الإيه؟ في الأمور المحسة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ في تفكر وفيه تذكر وفيه تدبر. التفكر شغل العقل ابتداء بأمر له ظاهر ويريد أن تستنبط منه شيء. فكر في حكاية، لما يجي واحد يقول لك لا أنا مش موافق، تقول له فكر فيها شوية. يعني إيه فكر فيه؟ يعني أدر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الأمر، وأنا واثق أنك إن فكرت فيه فستهتدي إلى ما أقوله لك. مش هاخد رأيك دلوقتي. يبقى لتصل إلى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيته. ولذلك تقول له يا أخي افتكر الموضوع الفلاني، يقول لك راسا بالصبر. يبقى التذكر أن يلتفت الذهن إلى أمر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيب حكم أولي، والتذكر ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر ام قال لك التدبر انك انت ما تنظرش الى واجهات الاشياء ولكن انظر الى اقفاء الاشياء، الى الدبر. افلا يتدبرون؟ الانسان له وجه وله ايه؟ دبر. يقول لك ما تنظرش للوجهه دي، بل انظر لايه؟ فكل حاجة لها واجهة ولها معميات في الآخر. فإذن التفكر أن تشغل عقلك وفكرك في أن تصل إلى فكرة ناضجة تقربك من الحق. تذكر مش هتجيب الفكرة الجديدة، لا أنت جبتها بس إيه؟ مشاعر الحياة أنستها. التدبر أن تنظر إلى إيه؟ إلى أعقاب الأشياء وأخفائها، ولا تكتفي بأن تنظر إلى إيه؟ إلى وجهك. ساعة يطلب منا الحق أن نتفكر وأن نتذكر وأن نتدبر وأن نعقل. بيوقظ فينا إيه؟ بيوقظ فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يفرد كده القماش قدامك